السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. قلنا الرزق يلا اللي هي الرزق اللعيبة بتاعت الفريق. تعالوا بقى نشوف النظر اللي عند الفريق. بص يا رجال يلا. معلش. ايه الديفينيشن؟ يعني ايه فاريكوسين؟ دايلاتيشن. يلا خدوا بقى بصوا لي سيب الورق. بصوا يلا بص فاريكوسين از ديفايند از بصوا بالعنوان ده از ديفايند از دايلاتيشن تورشوستي اوف ذا بامبيني فور اند كريماستيليك بلكسس اوف فيز. خدت بالك لو انت مش عارف اناتومي ما تعرفش الديفينيشن اصلا. يعني بس جبت لي واحد ايه مش عارف ايه بامبيني فور وكريماستيليك اقول له الديفينيشن بتاع ايه؟ ايوه عشان كده اناتومي هو بدايه اي حاجه في الجراحه. فاهمين؟ بقول لك ايه الديفينيشن؟ ات از دايلاتيشن تورشوستي خليكم معايا جميعا اوف ذا بامبيني فور اند كريماستيليك بلكسس اوف فينز. دايلاتيشن يعني فين واسع. سيلفا طالب سالني يعني ايه تورشوستي؟ حاجه تكسر مش عارف بالعربي يعني ايه يعني؟ يعني ملولوه يعني متعلم بدور واحد كده مش عارف يقول بالعربي مره طالب ملولوه يعني متعلم متعرجه متعرجه تخيل بقى الشيخ ده انا بقول معاك سيد ريسيرفا تقول ايه دايلاتيشن انا مش فاهم الديفينيشن تورشن في ايه؟ انا بس كلمه تورشوستي ده انا قافل يعني معناه ايه؟ تورشوستي يعني هي دي حاجه كده هو كده تورشوستي يعني ايه الفيت ملولي ومعرفش دور بقى القاموس معرفش بالعربي ازاي يقابلها بالظبط لكن الديفينيشن ايه بص يا جماعه it is dilatation tortuosity of the pampini for and the cremastelic plexus of veins. نيجي على السؤال اللي بعده الاناتومي of the venous drainage of the testis. راي اخوكم ياسر ده العنوان الاخطر في الحصه هو ده. يعني الطالب بتاعي ما طلعش النهارده مني غير بده انا موافق. هو ايه؟ الاناتومي اوف ذا فينر دينيريك اوف ذا ديستس قلنا الديستس هاز جوت عشان كده انا بدات بيه هاز جوت 3 alternatives فور اتس فينر دينيريك كريماستيريك بلكسس اوف فينز على الاستيكولار فين بعد كده كريماستيريك بلكسس اوف فينز على الانفيريور اليجاستريك فين فين اوف ذا فاز على الانفيريور فازيكال. نيجي على السؤال الاشهر في الحصه The venous drainage of the left testis is worse than the right. ده السؤال ده بيصير في الشفا ورايس 100% يعني عمرك ما هتشتكي اشتكي ده العيان قصدي كطالب قصدي عمرك ما هتمتحن في اللجنه غير لما يقول لك ليه بتاع الفاريكوسيت بعد كده قاعد اقول في كلينيكال بيكتشر ايه؟ كومن اون ذا ليفت ذان رايت. يعني دايما الفاريكوسيت بتشوفوا ايه؟ دي في الناس في الخصيه الشمال اكثر من الخصيه اليمنى. ليه؟ تفسيرها كالاتي في 8 نقط اجينست الفين الشمال. شوف 8 نقط خلف الفين الشمال اوحش. تعالوا مع بعض يبقى هجاوب انا السؤال الاعظم والاشهر في رجال الفاريكوسين ايه؟ واي فاريكوسين از كومن ليفت سايد بيكوز فينس درينج اوف ذا ليفت تيستس از ورز ذان ذا رايت. ليه بقى؟ تعالوا نجاوب السؤال الجميل ده. بص بس من ورا كلكم بصوا لي واحد الليفت تستيكولار فين از كومبريس باي ذا بيلفيك كولون وايل ذا رايت از نوت كومبريس. ادي معلومه رقم واحد من عرفت مش عايز تاليف انا. رقم اثنين ذا ليفت كل بص هنا ذا لو فهمت دي كده فهمت فاركوسي بقيه الكلام بقى لذيذ انترستنج هي الدخله الفين في الدخله دي. بص ذا ليفت تستيكولار فين از لونجر ذان ذا رايت. بص الرايت انتهى هنا بص الليفت انتهى اعلى يعني ده ات ويل ترافل ا لونجر ديستانس اجينست جرافيتي. خد بالك ان ربنا خلى الخلسه ده والدرينج فوق فده ماشي من اسفل لاعلى. طب هو بيمشي ايه؟ عكس اتجاه الجرافيتي. اذا ده بيسافر مسافه اعلى ودي تخلي فيه ستاجنيشن اكتر وعشان كده ربنا يا جماعه خلق في الفينز دي فالفز عشان ايه؟ تضبط. يعني ايه فالف يا دكتوره؟ فالف يعني حاجه يوني دايركشن فلو. كلمه فالف يعني حاجه وان واي. ما حدش يتكلم عنها لا انا بسال وجاوب ما حدش يجاوب عليها. بص فالف يعني حاجه وان واي وقت معنى كلمه فالف في الطب او في العامه مش في الطب يعني حاجه يوني دايركشنال وان فلو وان دايركشن. هوب، فربنا خلق فالز تو كيب يوني دايركشنال فلو فروم بلو اب، لكن مفيش مانع ان برضه الفين بيتعكس بالجرافيتي، فكل ما بيمشي مسافه اطول عكس الجرافيتي كل ما كانت عنده مشكله. يبقى ذس ذا ليفت استيكولار فين از لونجر ذان ذا رايت، سو ات ويل ترافل ا لونجر ديستانس اجينست جرافيتي مور ذان ذا رايت. يبقى دي المعلومه رقم اثنين. معلومه رقم ثلاثه، ان الكاتشكول امينز اوف ذا ليفت ادرينال جلاند بتفضل في الليفت استيكولار فين، فبيعمل برضه كونستريكشن في الاوريفيس اوف ذا فين. يبقى الاوريفيس اوف ذا فين بيحصل له برضه كونستريكشن باي ذا كاتشكول امينز اوف ذا ليفت ادرينال مدلل. مش كده يا مطر؟ ده معلومه رقم ثلاثه. بص بقى، بص المعلومه اللي جايه دي هي المعلومه الاعظم والاكبر. دي بقى العيال الاوائل بياخدوا عليها الفول مارك. لقينا هنا ان البريشر اغلى معلومه في الحصه دي، ان ذا ليفت رينال فين از هاير ذان ذا انفيرو فينا كيبل، فبيدرين اجينست هاي بريشر. بص لقينا ايه بقى، بص حته المعلومه دي. بص اما جبنا مانومتر وقسنا الضغط جوه الليفت رينال فين والضغط جوه الكيبل، يبقى الضغط هنا اعلى من هنا. ليه؟ بص بقى، because this vein is compressed anteriorly by superior mesenteric artery and left testicular vein. بص الليفت، بص السويت مزنتريك ارتي ضاغط عليه فمعلم بريشر في المنطقه دي، فده بيدريت اجينست هاي بريشر. فهمتوها؟ طب عشان اتاكد انكم فهمتوها هديكم حته بقى استعراضيه في الامتحان تقول دي بقى. العلماء في المراجع الكبيره لما تفتحها في حاجه اسمها نوت كريكر ثيوري. اسمها ايه؟ نوت كريكر ثيوري. نوت كريكر يعني ايه؟ كسرت البندق. تعالى عليكم حته ما تنسوهاش ابدا في حياتك. جماعه ايه فكره كسرت البندق اليدويه؟ فكرتها ايه؟ فكرتها ان احنا بنجيب بتاع حديد كده عامله كده صح؟ ونحط البندقه هنا، مش عايز كلام بعدين صح؟ تمام؟ واروح جاي ضاغط على الايدين دي تقوم كسره القشره، مش انا غلطان؟ طب ما هو نفس الكلام بيحصل هنا برضه. طب تعالى اوريك ازاي؟ خد بقى لاترال فيو. بص الابدومنال الاورطة ماشي كده، طلع منه السوبير ميزنتريك ارتري كده من الدرب ده وده، الليفت رينال فين زاري نفسه في الزاويه دي، غبي راح حاطط نفسه ما بين الزاويه اللي بين الاورطه والانفيرو فينا كيبل. بص بين الاورطه والسوبير ميزنتريك فضاغطين عليه، فمين لما يتضغط يعلى البريشر فيه. فهمت قصدي ازاي؟ بص اقول لك يعني معناها بالعربي ايه؟ بص اي ان لو عايز تفهم بقى، الليفت رينال فين مضغوط ما بين الاورطه والسوبير ميزنتريك كما البندقه بين طرفي الكسار. فهمتوها؟ لا. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني ايه الليفت رينال فين مضغوط عليه ما بين الاورطه بص والسوبير ميزنتريك كما البندقه مضغوط عليها بين طرفي الكسار. يعني هو شبه ان الاورطه والسوبير ميزنتريك زي الايدين بتوع الكسار والفين زي البندقه، تمام؟ فمضغوط عليه. طب دكتور ياسر فهمناها كويس قوي، بس دي ايه؟ يبقى معناه ان البريشر هنا عالي. يعني مثلا سي البريشر هنا 10 ملم مركل، هنا البريشر 30 ملم مركل، يبقى اذا بيفضي اجينست هاي بريشر فمحتاج نزق بحمل. اذا هنا بقى المراجع يقولوا ايه؟ دي المعلومه الاعظم، ان الليفت رينال فين هتضغط هاير بريشر ذان ذا انفيرو فينا كيبل، بيكوز ذا ليفت رينال فين از كومبريست باي سوبيرو ميزنتريك ارتري اند ليفت استيكولار ارتري. سميناها ايه؟ ها؟ السيوري؟ ها؟ نوت كريكر سيوري، يعني مضغوط عليه زي ما بيتضغط على البندقه بالظبط. فهمت قصدي ازاي؟ ده كلام يعتبر كلام لطيف جدا. بص بقى المعلومه الثانيه الجميله برضه، لو حاجه غريبه جدا. بص بقى، اما قسنا البريشر جوه الكريماستيريك فينز والفين اوف ذا فاس كل سنه، الدكتور ما بيفهموش المعلومه دي، يا رب تفهموا اول مره احترمكم يعني. بص تلاقي ايه؟ لما قسنا البريشر جوه الليفت كريماستيريك فينز والليفت فين اوف ذا فاس لقيناه اعلى من الرايت. ليه بقى؟ بص يا رب تيجي اول مره، يا رب كل سنه بتعقد من شرح الحته دي، اول ما اقولها تقول ايه؟ قلت تاني كده؟ اسمعوا انت عارفينها ها؟ اول ما اقولها كل ما اشرح لك ايه؟ قول تاني كده تقصد ان انا حبيتك. طيب دي اغنيه لنانس عربي، فاهمين؟ طيب تعالى اما نشوف كده هتقولوا زيهم، قول تاني كده ولا تقول احنا فاهمين اول مره. بص لقوا العلماء ان البريشر ان ذا ليفت فين اوف ذا باز الليفت كريماستيريك فينز از هاير ذان ذا رايت. ليه؟ لان لقينا ان الكريماستيريك فينز والفين اوف ذا باز كلهم في الاخر بيفضوا، بص بقى كله في في الاخر الدم بيروح على الليفت ايليا فينز، بيروح على بص على الليفت ايليا فينز. لقينا بقى بص ان الليفت كومن ايليا فين از كومبريسد باي رايت كومن ايليا ارتري، فمعلي البريشر في الحته دي. اتفهمت؟ اه لا والنبي. في بعض بقى بتبص بقى ايه؟ مالك عملت لها موضوع ليش يا غيري؟ يا غيري ارحمونا من الزكاة. ليه؟ خلاص ده في دفعة قعدنا فيها كده ست مرات. لا بقول لك مش موضوع. خلاص ده مهم على الاول معلومة دي. ما هياش يعني اللي هتسقط في الجراحة. أنا آسف ومش هقولها في حياتي تاني. خلاص؟ إيه فيري جود. يا بص هقولها مرة كده بروفلاكتيك. ها؟ ده يكون حد يشاور مكسور. مرة تاني. الاخ اللي بيتكلم ايه ده؟ انت عيني تاني عشان خاطر يلا بص تاني. لفت العلماء ان البريشر في الليفت في الليفت فين اوف ذا بار وفي الليفت كريماستيريك فينز هاير ذان ذا رايت. فسروها بايه؟ قال لك مقال الفينز دي كلها في الاخر على الليفت ايليا فينز، فلقينا ان البريشر في الليفت ايليا فينز اعلى من الرايت. ليه؟ بيكوز دي بقى المعلومه بتتلخبط. The left common iliac vein or less well is compressed by the right common iliac artery. فبيضغط عليه بيعلي البريشر هنا، فيبقى ريفليكتد. بص شوف دي مضغوطه، يبقى كل اللي بيفضي هنا مضغوط. فهمت قصدي ازاي؟ صلوا على الرسول. اخواني الاعزاء، يلا بقى من الاول، يلا واي ها فينوس درينج، يلا ها ادي اكتر سؤال في الحصه. Is the of left testis is worse than the right؟ تعالى مره بسرعه من غير شرح. وليه؟ Left testicular vein is compressed anteriorly by the sigmoid colon. The left testicular vein is longer than the right. Left testicular vein بيبني هنا في right angle. فدي بتعكس البلاد فلو. دم جاي كده ودم جاي كده بيعكسوا بعض. الكاتيكول امينز عاملة فازو كونستريكشن في الاوريفيس اوف ذا فين. The pressure in the left renal vein is higher than the cava. This is explained by the fact that the vein is compressed anteriorly by superior mesenteric artery and left testicular vein. ناهيك بقى ان البريشر in the left vein of the valve and left cremasteric vein is higher than the right because left common iliac vein is compressed by right common iliac artery. فينش. تعالى جاب فول مارك من الحته دي. دي برضه الحته خلي بالك دقيقه بينه وبينك الطالب بيكرر مش هتجيب في سنك. هتجيب في سنك دلوقتي. هل بعد سنه لسه بجرها؟ لكن المواد يقول لك تك تك تك. انا كاكزامنر خدت فكره ايه؟ رد قلب انا مش صح. اللي يوصل للتنقيق دي يبقى قراب مزاج. ده الاصل. فهمت قصدك؟ تمام كده. طيب تعالوا بقى هنركب كل شغلنا على شويه الراجل. فهمت؟ يس. نعم؟ بيربنديكولار. بص يا عروسه دلوقتي لو انت عندك دم ماشي كده ودم جاي كده مش بيعكسوا بعض في كده بلاد فلو. بلاد فلو ايوه بلاد فلو ماشي كده والتاني ماشي كده فبيخبطوا ببعض فبيعمل زي سام سورت اوف ريلاتيف اوبستراكشن هيموديناميك اوبستراكشن. عكس بص هنا بص الدم ماشي في الكيفه كده وجاي من هنا كده فتلين لامينال فلو مع بعضه. فاهمة؟ يعني اجيب ايه؟ بص سهم كده وسهم كده. ايه رايك؟ وسهم كده وسهم كده. ده طبعا دي فيه اوبستراكشن اهو. فاهمين قال ازاي؟ عكس هنا مفيش اوبستراكشن وذ ايتش اذر. بص الدم ماشي ازاي؟ بص هنا ده جاي كده وده جاي كده فبيعكسوا بعض. نعم ادي سؤال. فيري جود. طب تعالى بقى نبص ايه الايديولوجي اوف فاريكوسيل. يلا بقى ليه بقى انا في رايي هنا بقيت الشرح لذيذ بقى. هي دايما اللي عقد ايه؟ الاناتومي بالدخله اللي في الاول لو كرهت الموضوع باظ منك. طب لو انا حبيت الدنيا ضغط هنا خلاص بقى هنركب بقى. يعني ايه؟ بقيت الكلام كلام سهل ولذيذ. بص ايه الايديولوجي بقى؟ ليه الناس بيجي لها دوائر في الخس؟ فاهمين؟ ايه الايديولوجي اوف فاريكوسيل؟ بص يا معلم في نوعين، في حاجه اسمها برايمري تايب وده بيجي لكم في الامتحان، وسكندري تايب وده يعني عمرها بيجي في الامتحان، بس بنكتبه في الريتن ولا حاجه، لكن دايما اللي يجي لك في الامتحان الكلينيكال اولويز برايمري. برايمري فاريكوسيل يعني ايه برايمري؟ كلمه برايمري في الطب يا اخي يعني نو ديتكتر كوز، يعني في مرض مش له سبب. لكن سكندري قصدي سكندري تو اكوز ذير از اورجانيك اوبستراكشن. فاهمين قصدك؟ يعني لو جه واحد والعياذ بالله عنده حاجه قتلت له التستيكولار فين ده سكندري. يعني واحد جه عنده سرطان ريتروبريتونيال ساركوما راح عنده انفلتريشن في الفين قفلته. فهمت اسمها سكندري. بص واحد عنده كانسر كولون عامل انفلتريشن للليفت ستيكولار فين، هيجي له فاليفوسيت لانه قفل الفيلم درينجز. لكن يعني ايه؟ يبقى ده دوالي سكندري تو اكوز. بص اي حاجه تقفل التستيكولار فين سواء في اليومن او الول او اوتسايد تعمل سكندري اوبستراكشن. خليها بقى الحصه الجايه، عايزين النهارده نناقش ايه البرايمري بقى، وده بتاع الامتحانات دول كده سطر كلمتين. يبقى سكندري ايه؟ اف زير از اورجانيك اوبستراكشن ستيكولار فين وي كول ذيس تايب سكندري. ده مش بتاع امتحانات، ده كلمتين كده وهعلمكم المره الجايه. كان اشهر سبب بيعمل سكندري فاريكوسي والعياذ بالله حاجه اسمها رينال سيل كارسينوم. بص اللي هي الهايبر نيفروم، هعلمكم. بص لما يجي له واحد كبير في السن عنده دوالي في الناحيه الشمال، فاهمين قصدي ازاي؟ ولقيت عنده هيماتوريا ولا بتاع، يعني عنده حاجه في الكدني، ده على طول سرطان في الكلى. لا ميكانيزم غريب جدا. بص هقول لكم بعدين كده الحصه الجايه الكلام ده، بس تو اكسايت يور انترست. واحد جاله سرطان في الكلوه دي، هايبر نيفروما اللي هي رينال سيل كارسينوما. عندنا قاعده مشهوره لك ايه؟ هايبر نيفروما اللي هي رينال سيل كارسينوما جروز ان ذا رينال فين لايك فينجر ان ا جلاف. جروز ان ذا، في جمل كده ما تتنسيش. بص جروز ان ذا رينال فين لايك فينجر ان ا جلاف، فاهمين؟ صباع داخل جواه. فبيعمل ايه؟ فلما الورم بينمو هنا كده يبقى عامل اوبستراكشن للفين هنا، فيعمل هنا زياده بريشر. فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده عندنا قاعده بتقول سكندري فاريكوسيل must be diagnosed as hypernephromatic group the otherwise. فاهمين؟ ده مش موضوعنا النهارده. ده بس ايه؟ مجرد عنوان، سيبه للمره الجايه. بس ايه اللي انا النهارده انترستد فيه اعلمه الطلبه هو البرايمري تايب. اللي هو بيجي لك عيل عسكري في الجيش عنده 20 سنه ما عندوش اي كوز للفاريكوسيل، جاله فاريكوسيل كده وخلاص. فاهمين؟ ده بقى اللي هو انترستد فيه احنا النهارده. بص بقى برايمري، طب هو فاريكوسيل يعني جاله كده وخلاص؟ انت عندك فاريكوسيل؟ انا عندي فاريكوسيل. طب ليه ما جالناش اصلا؟ كلمه جاله كده وخلاص، طب كل الرجاله جالها بقى؟ لا هو برضه له كوز بس مش اورجانيك، يعني قصدي ايه؟ ما هو لو بينه وبينك نو كوز خالص، يعني يبقى كان كل الرجاله يجي. فهمت قصدي؟ لكن طب ليه ناس يجي لك؟ ناس ما يجيلهاش؟ تعالى اعلمك بقى. يقول لك ان البرايمري سببه بريدسبوزنج فاكتور كونجينيتال ميزينكايمال ويكنس في الفين اند زير فالفز. يعني بص بالبلدي، الواد ده مولود من بطن امه عند الكونكتيف تيشو اللي في الول بتاع الفينز دي ضعيف والفالفات ضعيفه، وبعدين يجي له بريسيبيتيتنج فاكتور يظهر الضعف ده زي برولونج ستامين. يعني واحد مولود من بطن امه عنده كونجينيتال ميزنكايم، على فكره على كونكتيف تيشو، كونجينيتال كونكتيف تيشو ويكنس في الفينز اوف ذا ديستس اند زير فالفز، ده اسمه بريسيبيتيتنج فاكتور. انا قلت لك كلمه خبيثه، قلت لكم لما دخل الجيش الجيش حاجه اسمها طوابير، بيقف طوابير في الجيش وبيبتدي ايه بقى البرولونج ستاندنج يعمل مور ستاجنيشن وهو بريد سبوت اصلا، فيجي له فاريكوسيل. عشان كده هتلاحظ حاجه غريبه جدا، كل عيال بيقولوا تعالى عساكر في الجيش، عساكر في الجيش. هو خلي بالك هو بريد سبوت من ايام امه ولدته، لكن هو عمره ما وقف مثلا خمس ست ساعات غير لما دخل الجيش. تلاقيه واقف في الجيش، بص يلاقي بقى يظهر السيمبتومز. فهمت قصدي ازاي؟ يبقى اذا بص بقى هو مولود بطن امه عنده ضعف في البيت سميناها بريدسبوزنج فاكتور، الوقوف في الجيش سميناه بريسيبيتيتنج فاكتور، اي ان ظهر الضعف ده. يبقى العيان ده بيكون عنده ايه؟ كونجنتال ميزنكايمال ويكنس في البيت انزيفا. بص بقى عايز افهم كلام محترم، وساعات تبقى ايزوليتد ويكنس، يعني ايه؟ عنده جاست ويكنس في الفينز دي بس، فيجي له فاريكوسيل. او بارت من ديفيوز كونجنتال ميزنكايمال ويكنس، هو ربنا خالق له الكونكتيف تيشو جسمه ضعيف، فتلاقي الواد يجي له فاريكوسيل وفاريكوز فينز في اللور ليم وبايظ اللي هي بتبقى بواسير، ويجي له هيرنيا. ايوه مش خدته في البط حاجات كده؟ مارفان سندروم ايوه في عندنا حاجه زي الكونكتيف تيشو ويكنس سندروم. مين فينا لسه مارفان سندروم وايه لاندالوس والحاجات اللي خدتها مع اسامه محمود؟ فانت قصدي فعايز اقول لسعادتك ايه؟ يعني بص لو هو مولود من بطن امه عنده الفينز بتاعت لسه بس هي ضعيفه هيجي له فيروسين. طب هو عنده الفينز بتاعت اللور ليمب ضعيفه والقس ضعيفه وهو عنده الابدومنال وول ضعيف وعنده الفينز بتاعت الشرق ضعيفه، فانت يبقى يجي له ايه؟ فاريكوسيل وفاريكوز فينز في اللور ليمب وبايلز. ما البايلز ايه؟ هي فاريكوز فينز في الايدز. هعلمها بعدين في الجي اي بي. البايلز ايه؟ ده وزنه خس، ده وزنه في الايدز بقى، ده وزنه في الايدز. فهمت قصدي؟ واحد يجي له ابدومنال وول ضعيف يجي له فك هيرنيا. ايوه فمش بعيد ابدا ومش غريب ابدا نلاقي عند العيان مانيفيستيشن اوف كونجنتال ميزنكايمال بيت. وساعات تخش الشفوي وتلاقي عيان عنده ايه؟ فاريكوز فيت وفاريكوسين وهرني وبايت. يقول لك في حاجه تربطهم؟ في طلبه في التشير بتاعك يقول له اه يا دكتور العيان نفسه يربطه يا ابني مش قصدي كده. اه والله ده في طلبه يا خبر اسود على تشوف الامتحانات بجد يعني. ها؟ يا ابني ايه الرابط بين دول؟ تقول العيان يا باشا ما كلكم العيان هو الحبل اللي مربوط فيه كل حاجه وانا مربوط في رقبتك ومربوط في رقبتك. ابص رجلك يا باشا ما انت مبلس عليك. انا خدت بتسلم عليك بتقول لك بالراحه ما انت فاهمين؟ فهو قصده ايه؟ ايه يا ابني اللي يربط دول يعني؟ يعني حاجه تجي له كل دول قول له ايه؟ الواد ده اكيد عنده كونجنتال ميزنكايمال ويكنس. وعندك اللي كان وصف السندروم ده كان استاذ في القصر العيني مش هو اسمه يعني اسمه الدكتور عمر عسكر اسمه عشان لسه عارف بعض الكتب يسموا ده عسكر سندروم. يعني لما تلاقي العيان عنده مالتيبل كونكتيف تيشو ويكنس بيسموها عسكر سندروم اللي هي على وزن مارفان وايلر دانلوس. بس عسكر وصف الحاجات السيرجيكال يعني مارفان وايلر دانلوس اغبياء وصف الحاجات الميديكال بس قال لك هاي ارش البلد وهاي فلكسبيتي مش عارف ايه والهارت مش عارف ايه لكن ما قالوش حاجات سيرجيكال. فهو عسكر ده راجل ذكي جمع ايه السيرجيكال مانيفستيشنز اوف كونكتيف تيشو ويكنس وسماها باسمه. هو اسمه العلمي ايه؟ كونجنتال ميزنكايمال ويكنس سندروم. اسمه المجازي عسكر سندروم. ولكن مش بنحب عسكر ده هو اسمه ايه؟ ها؟ كونجنتال ميزنكايمال ويكنس سندروم. صلى الله على رسول الله. اخواني اشمعنى بيظهر في سن عساكر الجيش؟ ها؟ بتقول عليه كريس فاكتور في سن العشرينات ده في حاجتين يعملوا بيت كونجيشن الوقفه في العساكر وكلام منا برضه البيت كونجيشن عنده كونستبيشن مثلا او الامر ليه سيكشوال تنشن انتوا عارفين بعد في سن العشرينات برضه في سيكشوال ستريس وبتاع عشان الناس بقى عايز تتجوز ومفيش فلوس تتجوز فده بيعمل نوع ما الستريس برضه. وعشان كده العلم كتير قوي بتقول الناس بعد الجواز البريكشن بيختفي يعني لو عليك سيبنا كده غلط الجواز بيختفي ليه؟ لما بيبتدي بقى يبقى فيه ريجولار سيكشوال انتركورس بيبتدي يحصل ايه؟ ريليف لفاريكوسيب. وعشان كده اولموست اولويز ماريج ويل تو امبروفمنت ان فاريكوسيب. فانت قصدك ليه؟ عشان البيلفيك كونجيشن بتاع السيكشوال اكسايتيشن بيفرق برضه فاهمين قصدك؟ بيسموها اندرليف سيكشوال تنشن فاهمين؟ فده يعمل ايه؟ بيلفيك كونجيشن. ساعات بيجي لنا كتير قوي من الرجاله عنده بيلفيك بينز من البيت كونجيشن مش كده سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ايه ها يا معشر الشباب ها ما نستعملوا بقى خلي هو لم يستطب عليه بالصوت فانه له وجاء من السكشوال تنشن. النهارده ما عادش حد يتجوز ما عادش حد يسمع الشباب مضربين عن الجواز خالص. لا بعض الشباب ايه اللي بيعرف معايا ده اقول له خلاص قول اصول ليه ما انا مش عايز اصلا يعني يعني مش جوايا قرش وبحبسها يعني انا مش عايز اتجوز ده اساسا بجد مش عارف يحكي مفيش جواز من دول ملاحظين؟ كان زمان على فكره في القاهره كنت يوم خميس ما الواحد ما يدي معلومه كده يعني بقى شارع افراح دلوقتي سبورادي كده كل سنه الاقي بقى سبورادي يعني اه والله كان زمان مثلا الدفعه بعد ما يتخرجوا هم في الجياز يجي لي مثلا بتاع 40 50 60 دعوه افراح دلوقتي كل ثلاث سنين يجي لي دعوه وبعدين قبلها بيوم يعتزوا ايه فصلنا يا عم ليه بالظبط يا باشا فرح يوم جاي ساعه قبلها بيوم يبدل يا ماما يا راجل ما تجيش ليه ضربنا بعض بالكلمه لان كنا مختلفين عن النجمه بتاع الفيلم احنا نجيب النجمه وهم يجيبوا النجمه فقلنا ايه نعذبوا النجمه على الفراش فاتجوزنا لما عرفت تتلكك اساسا. طب يا عم اجيب لكم النجمه ده ولا بكره؟ والله ساعات طب بص قول لهم النجمه على الدكتور ايه؟ الدكتور ايه؟ فاهمين؟ هفك النجمه اللي في امي تلاقي ولا ورا فيه. لما قول لي اصل خلاص انا اصلا ما كنتش عايز لا لا وبعدين بلاحظ حاجه في سنه الامتياز بيحصل موت ارتباطات بين الدفعه. اول سنه يعني خرجوا بقى وعواطف جياشه على اخر سنه امتياز وانا ماشي عند السور الكليه الاقي طالب قاعدين بيعيطوا ليه؟ بص لو واحده قاعده على السور بتعيط وواحد واقف قدامها بيخلع تمام. انا خميس برضه وانا ماشي اه طبعا عند سور الكليه ده تلاقي دايما مشهور البنت قاعده كده ونازل عياط واقف عمال يمد ايده كده بيعمل ايه؟ بيبرع حاجه بيخلع جماعة نصيحتي ليكم البنات، جالك أي عريس خدي ما تنقيش، مش مصدقاني أي حد يخلصي أو أحسن من بنات. بعدين هنقول ياسر ده كان حبيبي، جالك أي عريس ما تنقيش، بالعكس خليك تتلم صوتك. أنا لما خطبت حماية خليك كتبت كتاب بعد شهر، جدع والله. قال له بص يا دكتور خطبت بعد أسبوعين، قلت له إيه بقى يا دخلتك وخارجتك كده يعني في بقى حركات الكلام الكلام بقى يا ابني أنت داخل خارج وإمبارح ماشي الساعة 12 بالليل، ما أنتوا اللي قعدتوني. قلت له بص اكتب الكتاب وتعالى وقت ما تكتب الأول بيت أكتب أقعد سلم الحاج على خطيبتي، اكتب يا حمار اكتب. جماعة نصيحتي بجد خدوا كلام أي عريس بيجي أسبوعين من ساعة تقول يكون كاتب الكتاب وزوم مفارق. ماشي نصايح جولدن. عندك أرسال كتير أنت، أسأل نفسك. جماعة أنا في بنات دفعتي ما اتجوزتش، أنا قلت إيه؟ بتقول لي ياسر لسه ما لقيتش اللي ناسيك، ما لقيتش إيه يا ست أنت خلاص بتبص من بوزك. في بنات دفعتي لسه بتقول لي ما لقيتش اللي يحرك عواطفي. خلاص عواطفي. جماعة يلا بص لا بص على سيدنا محمد كنت بقول لكم ايه؟ يلا ها جماعة البرايمر اللي فاريكوسين ايه بريد سبوتنج فاكتور كونجنتال ديزيبرايمر ويتنس في فين زير باكس sometimes isolated weakness in the testicular vein or part of congenital mesenchymal weakness precipitating factor اي حاجه بتعمل congestion وستاجنيشن زي مثلا برولونجد ستاندنج زي كرونيك كونستيبيشن او اي كوست اوف ستريننج زي سيكشوال اكسايتيشن وان نيد سيكشوال تنشن الى اخره. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ ازاي بنشوف من الفاريكوسين؟ بص يا كابتن ايه الكلينيكال بيكتشر؟ دلوقتي العنوان اللي بعده بص يا جميل بص بقى ايه الكلينيكال بيكتشر اوف فاريكوسين؟ هتقول لي ايه؟ علمكم طول السنه سكيه بص سيمبتومز وساينز والساينز جنرال ولوكال خلاص؟ سيمبتومز sometimes asymptomatic sometimes عم بيبقى ايه asymptomatic وبيكتشفوا كده during اي examination لكن المين سيمتوم على الاطلاق dragging testicular pain the main symptom is dragging testicular pain يعني يقول يا دكتور ياسر عندي تقل في الخصيه اما دخلت الجيش وبقى في طوابير عندي تقل في الخصيه مره جاي واحد مدرس اسمه عربيه العيب بسيط ده مخيف جدا فبيتكلم باللغه العربيه يعني هو فعلا هو خريج كليه بتاعت التربيه يعني قسم اللغه العربيه فبيقول لي دخلت الجيش وحينما دخل اقف في الطابور وحينما اقف احس وان خصيتي تشدني الى اسفل اه والله قلت له قاعد سافلان كأم فمن ازاي اه لا انا من احلى عيال انا ما نسيش عمري سير على فكره طلبتي انا بثبت سن في ضغط عمر بس الليل ما كنتش نايم فالراجل بيقول ايه من سيمتوم افتكرت الراجل بتاعك ده اللي هو بيقول ايه حينما اقف احس ولا ايه خصيتي تشدني الى وتهوي بي فمين قصدي ازاي؟ اه عجبني طريقته فقلت له احد الكومبلينت يا اخي كل الكومبلينت شكلك كامه قال لي حينما اقف احس وانا خصيتي تشدني الى اسفل. ده مين سيمتوم؟ في الشفا ما تقولش غير لو ما قلتوش هتبحث انه اهم سيمتوم ايه؟ دراجنج تستيكولار بيت تقل في الخصيه. فاهمين قصدي ازاي؟ مره عيان تاني كل واحد حاسب الكلام ده عليه، البص لما بقف بحس ان قالب طوب معلق في الخصيه، واحد كان عيل صغير بيشدني من خصيتي، الله بص كل ده بيوصل ايه؟ الدراجنج كل عيان بيقول حسب ايه الكلاس بتاعه يقول والله وانا واقف بحس ان عيل صغير بيتعلم القصه وعمال يشدني لتحت كل ده بوصف حاجه اسمها ايه؟ دراجن تستيكولار اذا لما جينا عمال عيد سنت وكده بدات مهم بص بقى اغيظك بقى اسال الطالب سبب الدراجن كبير ده ايه؟ محدش بيعرف حاجه تنرفز ليه يا ابني؟ الاوكل عمال تكذب يو يس يو يو يس ها ايه ايه سبب الدراجن تستيكولار بيه؟ قال يا ابني فينوس ريتير ها؟ فينوس ريتير ايوه شفت ازاي؟ اي كلام بتالفه طبعا ماضي وطبعا في شيء بحس انه جاوب كده سددنا يا باشا كده لا في طالب يقول له بص يا باشا هو الشد عباره عن ايه ويعمل كذا صناعيه في طالب كلم بعدها كده زي نور الشريف في فيلم العار يقول لك ايه حقاوي مش حقاوي ايه اللغه الصناعيه يقول له بص يا خالد يا خالد بتكلم خالتك جدا والله مش ضابط مش تاكل شيء يقول له ايه سبب البيت يا ابني يقول له بص يابا العيال معدي الاوائل ماشي عبارة عن تدفق دم فده بتلاقي الخس بتشد لتحت زينة ده ايه انت قلت ايه؟ عارف بقى ما تجيبوش الاجابه اللي جت اصل تمد مش ريكومند مش ريكومند فين الاجابه اللي انت قلتها؟ انت بس اللي قلت من شويه ايه قلت ايه؟ شطبتها تاني خلاص شطبتها تاني شطبتها ايوه انت قلت ايه؟ ستريتشن انا بجيب لك بعد الخس باكل بين ها؟ ايه ده؟ ايه الفقر انت بيه؟ ستريتشنج هو اصلا ايه يعني؟ حاجه تقول لي ايه المعارف كده؟ بص يا ولد تعالى على الهدف تعالى على الهدف بص يا جماعه بص الدراج الجميل يا جميل بص لو انا بصيت الدراج الجميل لو ميكانيزم شيك جدا يا جماعه دي كده السكروت حلو الكلام؟ فينا عضله في السربوليز اسمها الدارتوس تمام فينا نازل كده مين اسبيرمنت الكورد الخصيه حوالين الكورد في عضله اسمها الكريماستريك فاكرين انا مع سمك الكريماستريك ريفلكس اه كنت تعمله مفتاح كده على وضع يعني الخصه برفع ايوه ليه هي بتبقى عضله عامله زي السوسته كده حوالين الكورد فلما تكون ترفعها لاعلى بيقول لك ايه الميكانيزم بين يلا فاهمين اول مره ولا لا بيقول لك يا سيدي ان اي نورمال ميل اندر نورمال كونديشن بتبقى السبرماتوكورد بتاعه مرخرخ ليه بتبقى الخصيه من تحت مرفوعه بالدارتوس ومن فوق بالكريماستريك ماسل فلما بيحصل بقى فاريكوسيل بيحصل اكسسيف بلاد فلو في السكروتم فده يعمل اكسسيف وولف الوولف ده بيعمل دارتوس اند كريماستريك ماسل ريلاكسيشن فلما بتريلاكس الويت بتاع الخصيه يشد على الكور يعمل البيت حد فهمها؟ تعالى اقولها لكم بطريقه ثانيه. بص المفاتيح بتاعتي دي بص هي دي الخصيه بص ده السبرماتيك كورد بص بص ودي الخصيه مش المفروض ابدا بص بقى ببساطه قوي تبقى الخصيه شاده على الكور كده ولا تعمل دراج الجبين في العادي فينا كرجاله الخصيه مرفوعه فالكورد مرخرج بص اهو كورد كده مرخرج طب ايه اللي رافعها؟ الدارتوس من تحت والكريماستريك من فوق طب لما بيجي يحصل فاريكوسيل بيحصل ايه؟ اكسس بلاد فلو فبيعمل اكسسيف وولف طب والوولف بيعمل ايه؟ ماسل ريلاكسيشن فتلاقي الدارتوس عندنا ريلاكسيشن والكريماستريك ريلاكسيشن فالخصه تشد على الكور تتعلق عليه فيجي له دراجنج بين شكلك فهمت ايه؟ طب تعالى اقول لك حاجه يا لازم طب لما يجي له واحد عنده فاريكوسيل يا عم الشيخ كانت معايا بيجي لي واحد عنده فاريكوسيل فاهمين قصدي انا بعمله فاريكوسيلكتومي طب دي بتريليف البين ازاي؟ قال لي لا خالص انا بفتح واربط الفينز دي طب بص بص احكس هنا احكس الميكانيزم يعني ايه؟ انا نيجي نعمل فاريكوسيلكتومي ويما يجيب ذا فينز فيقل البلاد فلور سكروتا فيحصل ريلاتيف كولدنس فتبتدي يحصل كونتراكشن للكريماستريك والداركوس فترفع الخصيه فيا رب دخلت شر يعني ما رجعش الميكانيزم اللي ربنا خلقه له المصري ريلاكسد فسبب القصه شدت على الكور طب هي ريلاكسد ليه؟ عشان الدم عملها حراره الحراره خلاها ايه؟ ريلاكسد طب ما تيجي نربط الدم اللي رايح ده تبتدي يحصل ريلاتيف كولدنس المصري تكون تراك يرجع لي اوريجن الميكانيزم اجل مش عايز ارغي انا يعني كلمه واحده اقولها هي ايه؟ لو في الشفوي عايز تخلص مش ما تشرح الراجل كل ده سامع ايه؟ داركوس اند كريماستريك مصري ريلاكسيشن خلص بيبان الوقت شفت فهمت قصدي اقول لحضرتك ايه؟ يعني الطالب بيألف ستريتش مش عارف ايه بيبان بتألف الوقت طبعا جماعه العيال اوقات ايه بتحل لجنه خمس دقايق ويمشي سؤالين ثلاثه عرفت الواد ده معاك تك تك مشي بقى اللي بيألف بقى بيبان ايوه قول لي يا ابني الفاريكوسيل ديفينيشن يعني ايه؟ تك تك فاريكوسيل كمان في الشمال ليه؟ تك تك تك تك تك طب ايه المين سيمتوم؟ دراجنج بين ايه الميكانيزم؟ عارف الاستاذ يقول لي فاهم خلاص ما انا خدت سامبلز يبقى كده مكمل الموضوع غير بقى التاني فاريكوسيل كومان في الليفت ليه؟ مش فاهم السؤال مش فاهم السؤال خد ايجاره بقى كده وراكم مش فاهم السؤال ايه؟ ها؟ وعشان كده تلاقي ايه الماده تطول معاك ليه؟ خلاص الراجل لقيت لاسع فبيحاول يجيب اخره كده وبعدين ساعات برضه على فكره اقول لكم حاجه لطيفه جدا ساعات تلاقي الطالب ضايع يقول لك اللجنه تطول ليه؟ حاجه خدت زي خلاص. وراجل عمال يمتحنك لنا فيري انترستنج. على فكره ساعات الطالب اللي بيقلب قدامه خايف جدا. فالواحد بيمتحن هو خلاص كده هسقطه ما فيهاش كلام. بس الحمد لله ايوه مستمتع. اه والله علمك الطالب من الاوائل ممل. يعني ايه تساله وجاوب تساله وجاوب حاجه تقلق. العيال اللاسعه دي بقى وفي بعضهم كمان عنده سكيزوفرينيا. اه والله ده حوار ايه؟ بيقول لي حاجات غريبه جدا. فدلوقتي عمال تساله وفرحان يعني. هل انت شفت النوم ده؟ الواد لاسع وعمال يقلب ويبقى ما بيسكتش. ايه سبع اسباب كلهم خبر. التنين مش عارف ايه؟ فانت ايه يعني اتفاق ارض ده عمال تمتحن وفرحان برضه ايه؟ فيري انترستنج. حاجه مليانه ستريس. واحد زياده بيريليف ستريس. كده صلى على رسول الله. يبقى عايز اقول لسعادتك ايه؟ ايه سبب الميكانيزم في درجه الجبال؟ دارتش في الميكانيزم ريلاكسيشن. مش بتتخبط في كلمه كده يعني مش عارف. دارتش اند في مصيرك ريلاكسيشن. خلص الكلام. جماعه العيال بيجي يشتكي من ايه؟ ها؟ يا اسف يا اما يشتكي من ايه؟ دراج يشتكي من او ساعات يشتكي من اذر مانيفستيشن اوف كونجنتالنس اند كريمال ويكنس. تلاقي عنده فات، تلاقي عنده بواسير، تلاقي عنده دوالي في رجله، وارد. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. نكشف على العيان. بص لي بقى جنرال ولوكال. بص جنرالي بتلاقي العيانين دول فيهم كذا صفه. بص طول وثن وعندهم فيسروتوزس. ها؟ لو قلت دي شاطره تلاقي ايه؟ طوال، تلاقي مطلوب طوال. وفيعين. بص عندهم الفيسرا نازله تلاقي هيباتوتوزس. نفروتوزس، بلينتوزس، ها ايه ده؟ ايوه جدع ده العيان بتاع الكونكتف فيش ويكنس. دايما بتتفضل يا جماعه العيانين عندهم كونكتف فيش ويكنس دول طوال ورفيعين. ممكن تلاقي عندهم كمان ايه؟ الفيسرا. هي الفيسرا المنسوجه مكانها في ايه يا دكتوره؟ ليجمنت. ليجمنت لكن الفيسرا فيسرودوز. ابدا انت واد يعني معلم قال برضه ايه؟ وانت عندهم مارفان سندروم، ايلر دانلوس سندروم. اي تلاقي عندهم ايه؟ كونكت ضعف كونكتف تيشو. فهمت قصدي ازاي؟ فتلاقي عيبه ايه؟ طوال ورفيعين والفيسرا نازله. نيجي بقى على اللوكال اكسامينشن. اهم حته في اللجنه ايه دي؟ اللي انا عاملها دلوقتي ايه؟ هي الشيت. لو فهمتها يبقى خلصنا. بص هقولها بسرعه. انا بشرح بسرعه ولا ببطء؟ بالظبط بسرعه. بس انت سرعت عشان تفهموني بقى. مش عارف كل مره افسر. اما دي سرعت يبقى هيعيدها تاني يعني. ساعات الحته دي لو انا قعدت اقولها بالراحه هتاخد بيت حسن. فاكر عامل ايه؟ تك تك تك تك قايلها. بعد ما خلاص ارجع عيدها مرتين. فدايما تلاقي سرعت وايه؟ هو بس هيخلص منها ويرجع عيدها. دي طيب. بص تعالوا بقى اللوكال اكزامينيشن ده لو عدى دي هياخد. انا قدامي مثلا خلص 4:30 كده النهارده بساعه ونص. دلوقتي بحسب بعد كده ساعتين. بس في اول حصتين بدي ساعه ونص بيحصل تعارض بيننا. بقي 25 دقيقه وخلص. عايز بقى اقعد بقى ارغي. ها؟ هعرض 25 دقيقه في اللوكال اكزامينيشن. طب تعالوا نقولها في 5 دقايق ونحفظها. فهمت قصدي ولا ايه؟ تعالى اقول لك ازاي. هقول لك بسرعه. وبعدين ايه نعيدها مرتين ثلاثه. بص اول حاجه تعمل عيان باي انسبكشن. تبص تلاقي العيان. طيب مالك يا ابني؟ قال لي والله يا دكتور ياسر انا عندي خصيتي الشمال فيها تقل. بص كده تلاقي طويل رفيع والليفر نازل شويه والكدني شويه وتطلع في هدومه كده وريني الخصه بتاعتها بقى ورا. فانا جيت كشفت لقيت المنظر الاتي. بصوا لي بقى لما رفع هدومه لقيت المنظر ده. وعنده دريبوسيت في الشمال اكتر اهو. بص منظر ده. فلقيت اولا الليفت سكروتال كومبارتمنت از هانجينج لور داون ذان ذا رايت. ركزوا مش عيد ولا كلمه. بعيد على بعض خلاص. ذا ليفت سكروتال كومبارتمنت هانجينج لور داون ذان ذا رايت. طبعا عشان في مصر ريلاكسيشن بتاع الدراج الجبين. بصيت عند النكب وسكروتم كده لقيتها فل. يعني عشان في دايليتد فينز مكبراها كده فلنس. لقيت هنا في بعض الدايليتد فينز في السكروتم رول. مسكت بايدي كده لقيت في هنا انجوال سكروتم سويلنج. بص اعلمكم بعدين في الكلينيكال في سويلنج في الحته دي اسمه انجوينال. في الحته اسمه سكروتم. لو في المنطقه اللي بينهم اسمه انجوينال سكروتم. دايما تقول لك ايه؟ بص دي اسمها الانجوينال ريجون، دي اسمها السكروتال ريجون. الجنكشن اللي بينهم اسمها ايه؟ الجوانو سكروتال ريجون. مش كده؟ فهنا السويلنج موجود مينلي في الجوانو سكروتال ريجون. بص مسكت كده النيك اوف سكروتال بايديا حاجه اسمها سكروتال نيك تيست. لقيت السويلنج ده فيلز لايك باك فول فوربس. يعني الفيلز الدايليتد بتحس كانها شطه فيها دود. ده تشبيه لازم تقول في الامتحان. ده موجود في كل المراجع اسمها ايه؟ ها؟ باك فول فوربس. ناس يقولوا باك وفاريكوستس. يعني عامله زي الفينز كده، الناس يقولوا سباجيتي لايك، فالفينز بقت عامله زي المكرونه سباجيتي المسلوقه كده. عامه التشبيه الكلاسيكي هو ايه؟ باب فول اوف وورمز، كله يبص لي عشان خاطري، بقول لك عشان خاطري هديك سكيما لا هتدعوا لي عليها. بعد كده وانا ماسك النت والسكروتر اقول عين كح يا ابني كح لو سمحت. لما يكح قال لنا كاركترستيك ثريل اون كاف، كاركترستيك ايه؟ ثريل. ها؟ اسال سؤال بطنه؟ ها؟ ليك انت يعني ثريل؟ ثريل يعني اسامه بقى سيستوليك ثريل وديستوليك ثريل بتاع البطنه. اول ناس علمونا كلمه ثريل كانوا بتوع البطنه. يعني ايه ثريل؟ ديفاين سيستر، يعني ايه ثريل؟ فايبريشن في البلاد كولم. في ناس يقولوا هي نتيجة في البطنة فايبريشن في البلاد كفلويد، ناس فايبريشن في الوول بتاع الفيسل، لا كذا تفسير في البطنة أو الاثنين. يعني بيقول لك إيه؟ ثريل يعني فايبريشن في البلاد كولم وفي الوول بتاع الفيسل نفسه. فاهمين؟ كلها في البطنة زي ما قلت السيرة دي، هو الفايبريشن في الدم كفلويد ولا في الوول؟ في شباب ناس يحبوا الدم كفلويد، ناس يحبوا الوول أكتر، واحد كان يقول إيه؟ قول له واحد الاثنين، فايبريشن إن ذا بلاد كولم أز فلويد ومعاها برضه فايبريشن في الفيسل وول نفسه. طب بالعمل رعشه. رعشه بالفيسل، بالبطيخ كده ايه؟ رعشه بالفيسل. طبعا بص سببها ايه يا رجاله؟ بص رعشه خطري. بص جماعه سببها ايه؟ انك لما انت بتقول للعيان كح بص بيحصل انكريز انتر اندومينال بريشر، فده بيضغط على التستيكولار فين فيعمل ريفلكس اوف بلاد فروم اباف داون، فده يعمل لك الفايبريشن ده. فاهمين قصدي؟ اسالك سؤال يا اخت، هو الريفلكس ده نورمالي اوكير؟ يعني كده دلوقتي لو انا كحيت يجي لي ريفلكس اوف بلاد؟ لا، لان ما عنديش فيروسين، عندي فالفز جدع يا لا. النورمال ما بيحصلش الميكانيزم ده ليه؟ ان عندي فالفز تمنع البروباجيشن اوف ذا فلو داون. مش انا غلطان؟ انا عندي فلو ماشي فروم بلو اب. لكن هنا هو عنده الفالفز انكومبتنت، الفين واسع والفالفات ما بتقفلش، فما بيحصل ايه؟ لما بيكح الدم بينزل في الاتجاه المعاكس احسه انا كسرله. فاهميني ولا لا؟ مش عايز كلام، كل يبص لي لاخر معلومه اقول عايز نام يا ابني، اقول عايز ايه؟ نام لو سمحت، وده بكتب عليه واحد، اقول له نام. اول ما ينام الاقي الفينز دي فضيت. فاهمين؟ ليه؟ بيبقى الفين ايه؟ ديبندنت، فالدم بيفضى. انديكيت ايه بقى؟ لما يفضى انه برايمري. هتفهمني؟ لو سكند كونستراكشن ما كانش هيفضى، مش كده؟ يلا جماعه قلت الحته دي بسرعه. بص بقى بص ليه نحدد لها سكيما. بص بقى بص ليه ايه؟ كشف عن الفاريكوسين بالعربي كده بص اربع كلمات. بص امسك كح نام. بص دايما سكيما تحبوها مني جدا كل سنه. لا لا اسمعني بس. بص بص الكلينيكال بيكتشر الفاريكوسين على خاصه بالعربي احلى تلخيص ده. بص العيان عنده خمس حاجات. بص بقى هو ده شكل الفاريكوسين في الكلينيكال. بص دي راجل جبان الكشف. بص امسك كح نام يا واد اسمع. بص مش كده ايه؟ سرع عشان انا هقولها بالطريقه دي. بعمل ايه؟ بقف قدام الفيروسيل بعمل اربع حركات بفصل ومسكه وكحه ونومه. ابص على العيال كده بعدين امسك بايه والعيال كح بعدين اقول له نام. كتير من طلبه يقول لك ما كنتش نايم يا دكتور لولا السكيم تكتيك كنت دخلت الفيروسيل. انا ما كنتش نايم خالص مش فاكر الورق خالص. كل اللي انا افتكرته ايه؟ ها؟ ايوه افتكرت العيان خمس حاجات، دراج الجبين ده مين سيمتوم، واربع حاجات، بص امسك كح نام، دول افتكرتهم، انسى بقى الورق خالص. فاهمين قصدي ازاي؟ صلى على الرسول. طب تعالى تعالى بقى بالطريقه دي احنا بنتاسهل. بص اول حاجه ايه؟ ابص الاقي الانجوينوس كروتا سويلنج ودايليتد فيلز وفولنس في النت والسكروتا هانجنج داون. رقم اثنين امسك الاقي باك فول اوف وورز. رقم ثلاثة أقول له كح ألاقي ثريل أون كاف. أقول له نام ألاقي فضة إنديكيتد منه برايمر. خلص الكلام. ماشي حضرات؟ أهي دي بقى أحسن من 100 رغي. ليه إيه؟ عشان كده تروح كاتبها لنفسك بالعربي كده في البيت، تقول إيه؟ بص امسك كح نام. وهتلاقي مكتوب في الورق هنا، أعتقد مكتوب. ولا هو الفرق الكلينيكال مش فاهم، بس أنا كاتبها في ورق ما، يا هنا يا في الشيت. ليه بالعربي كده؟ بص مطبوع في الورق، بص امسك كح نام. يبقى اذا يا جماعه الكلينيكال بيتش يا جماعه الواد ها اوفر يشيل قولوا ها ها عباره عن خمس حاجات وان سيمتوم واربعه ساينز. ايه وان سيمتوم؟ ها ها دراجل تستيكولار بين. طب ايه الاربعه ساينز؟ ها بص امسك كح نام بصه وماسكه وكحه ونومه. ابص يعني باي انسبكشن. تعرف انت عامل راجل بص يا باي انسبكشن سيف انت من الانجليزي بس يا بص اي انسبكشن امسك ارض بدريش كح يا الكافتس نام ask the patient to lie down. فهمت قصدي؟ يبقى انا بدي يعني ايه؟ اربع حاجات. اول حاجه ابص الاقيهم على ايه؟ الانسبكشن. لا يلا ها؟ السكروتال كومبارتمنت في الليفت هانجنج لور داون. فولنس في السكروتال نيك دايليتد فيز. والاقي كمان فاز امسك الاقي ايه؟ باك فول اوف وورد. اقول العيان كح الاقي كاركترستيك فريل اون كف. اقول العيان نام الاقي انفلكشن حصل له ايفاكيويشن اندكيت ان الفيز ايه؟ بيتا يعني عين عنده ايه؟ برايمري. طب ده لو كان كونستراكشن هيحصل ايه؟ اما لما يفضل من المسدود مش كده غلطان؟ بارك الله فيك عايش ولا بس حضرتك. طب بصوا بعض الناس يقول لك ايه؟ لو لقيت ماركت بص سؤال شافه ده ماركت دايلافيشن في السكروتال سكين فينز دي انديكيت انكومتنت لماستريك بلكسس. ليه بقى؟ بيقولوا العلماء ان لقوا دايركت فينس كونكشن ما بين الكليماستيريك فينز والفينز اوف ذا سكين. يقول لك بص بص الكليماستيريك فينز عامله دايركت كونكشن مع السكين فينز. فيقول لك دي لما بيجي لها لوالب تعمل ريفلكس على السكين. فبيقولوا معلومه ظريفه عشان تطلع بقى الحقيقه. بس بعض اساتذتنا في شافوا بيقولها يقول لك لما تلاقي ماركت دايلاتيشن في السكين فينز خلي بالك هي الفيركسيتي دي في السكين لا ده جوه فساعات فعلا تلاقي ايه السكين فيه دايلين الفينز تفسيرها ايه؟ بعض العلماء بيقولوا انه لقوا اناتوميكالي زي في فينس كونكشن بين الكليماستريك فينز والسكين فينز فبيحصل ريفلكس اوف بلاد من الكليماستريك على السكين ودي السبب ماشي حضرتك؟ بص امسك روح نام حاضر ها بص امسك بص امسك بص امسك بص امسك روح نام اوعى تمسك حاجه تقول سيبي ماشي حضرتك؟ الاخت بتقول لي لو سمحت يا قاضي انا مش فاهمه قصدك ايه بالحته الاخرانيه دي اللي انت قلت غير مقتنع بيها تعالى فاهم حضرتك دي معلومه عبيطه كده مش ده السكروتم بتاعنا اهو وادي السكين حلو الكلام معلومه تعرف يقولوا ايه ده فينا في بعض السكين فين صح مش السكين في فيت بيقولوا فات يعني اصلا مش فات هي فات بيقولوا ايه لا العلماء لقوا ان في دايركت فينس كونكشن بين الكليماستريك بلكسس اوف فينس والسكين فينس. فلما بيحصل فاريكوسين بتلاقي الاوعيه بتاعت الجلد دايليتد. طب تفسيركم ايه؟ قالوا جايز دم جاي راشق من الكليماستريك على الجلد. بس معي واحده. اي سؤال اتفضل. اي سؤال؟ فيري جود. طيب احنا كده عرفنا يا جماعه عرفنا ايه الديفينيشن؟ عرفنا ايه الاناتومي؟ ايه الايتيولوجي؟ ها؟ ايه الكلينيكال بيكتشر؟ ايه الكومبليكيشن؟ بص بقى جماعه اهم كومبليكيشن على الاطلاق يقول لك سب فيرتيليتي. بص بقى سب فيرتيليتي بيقولوا ايه بقى؟ طبعا يا جماعه الناس حتى البلدي يقول لك ده ولد الخرس مش دي بتاثر على الخلل مشهوره حتى مش هقول لك حتى الدكاتره الناس اللي بيجوا هو بيشتغل ايه؟ عندك ده ولد يا نهار ازرق دي بتاع الخلل يا باشا ليه ايه العلاقه الاساسيه ما بين الفاريكوسيل والخلل؟ تعالى افهمها هي بسيطه جدا. هي بيقول لك ايه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى خلق بص بقى المعلومه الجميله دي الخصيه بره الجسم ليه؟ انتوا الستات عندكم الاوفري فين؟ موجود فين؟ في بطنكم من جوه مش كده؟ الجيرم سيل بتاع الستات موجود في بطنهم، احنا كرجاله الجيرم سيل بتاعنا اوتسايد ليه؟ طب ليه ما كانش ربنا قادر يخلق الخصيتين بتوعنا في تقيله في وسط زي الستات؟ ليه بقى؟ سبب السبرماتوجينيك سبب عشان تشتغل وتطلع سبيرت عايزه سب نورمال تمبريتشر يعني حضرتك السنه كام يا عروسه؟ 37 هي عشان تديك سبيرت عايزه 35 شفت سبحان الله وفي انفسكم فلا تبصوا لكن الاوفر بيطلع الاوفر في اي درجه حراره؟ في 37 عادي ايوه فربنا خلقه جوه لكن احنا عندنا السبرماتوجينيك سبب عشان تطلع السبير محتاجه سب نورمال 35 درجه قوم ربنا يخلقها فين؟ بره عشان حواليها هوا بالعربي تسقع الخصيه لكن جوه بتدفى ما تطلعش ده بيقولوا بقى ان سبب الدبريشن السبرماتوجينيك فانكشن هو الفيروكسيد عباره عن ايه يا معلم؟ اكسس بلاد فلو دايليتد فيز تعمل اكسسيف وور انت ما فهمتوني بقى تعمل السكروتر تمبريتشر تعمل ديبريشن في بلاد في ناس قالوا في نظريه ثانيه ايه الهبل ده؟ يعني قصدك سخنت ما اشتغلتش. تحس لما سخنت غطبت ما اشتغلتش. ناس قال لك لا لا لا مش موضوع سخونه. في نظريه ثانيه يقول لك ايه؟ بص بص يقول لك مش التستيكولار فين يبقى انكومبتنت؟ قالوا ده بيعمل ريفلكس. بص بص ريفلكس اوف ذا سوبر رينال ميتابولايتس اللي بتنزل هنا على التستس فتعمل توكسيستي للسلس. فهمت قصدي اقول ايه؟ يعني في النوع ده تاني، مش الفينس ده دايليتد يا واد؟ مش احنا اتفقنا الكاتش كولامينز بتنزل هنا في الليفت ستيكولا في الليفت الليفت كبدون رينا في الليفت رينا الفين. طب الفين ده لو انكومتن فبتيجي الادرينال ميتابولايت يحصل لها ريفلاكس داون وثبت الميتابولايت دي توكسيك للاسباب هنا. عايز راينا؟ ليه نعتبر ان واحده صح وواحده غلط؟ بوث ار كوريكت. يعني انت سالتني الدكتور ياسر بقول لك نعم ايه؟ في وجهه نظر حضرتك الاخت اللي هناك هي معايا في وجهه نظر حضرتك ليه بيحصل ديبريشن للسبرماتوجينيك فانكشن في حالات الفاريكوسيل؟ اقول لك تو كوزز. ايه بقى؟ نمبر 1 اليفيتد سكروتال تمبريتشر باي ذا دايليتد فانز، نمبر 2 ريفلكس اوف ذا توكسيك سوبرا رينال ميتابولايت ثرو ذا رينال فين داون تو ذا تستوس. عشان كده في عندنا ايه؟ ثيرمال انجري ثيوري وتوكسيك ثيوري. انا في رايي انا بوث ار كوريكت، بوث ار كوريكت. يعني ايه؟ في توكسيك كوز وثيرمال كوز. ايه المانع يعني؟ فاهمين؟ مش لازم واحد صح وده غلط. الاثنين مع بعض. تمام كده يا رجاله؟ رقم 2 بص، يبقى اول حاجه اسمها ايه؟ اول كومبليكيشن ايه؟ سب فيرتيليتي. كومبليكيشن رقم 2 بيحصل سم سورت اوف ثرومبوفليبايتس. الدايليتد فيز لما بيحصل فيها ستاجنيشن يحصل ثرومبوزس وساعات بتبقى سيفير بين وتعمل سيفير سكروتال بين. ها؟ من الثرومبوزس. ها؟ اسالك سؤال محرج. مين اللي قال المعلومه دي؟ يا لما يحصل ستاجنيشن في البين يحصل له ثرومبوزس. راجل اول حرف من اسمه في الكامل في الكامل ارض الديب والباقي دي من الارض. في ضرب شبه ايه؟ قول يا ابني الاستجنيشن يعمل ثرومبوزس. مين اللي قال كده؟ ما اعرفش. قول يا ابني في الكامل ارض الديب. طب ما انت ما قلتش دي. مش واحد اسمه في الكامل خايبين خدوه في البطنه قال لك عشان يحصل ثرومبوزس في البيزر لازم حاجه من ثلاثه، يا ديكريز فلوس يا ديكريز فيسكوستي يا ديسير الدمج. صح؟ ايوه اسال. ها؟ طب ما هنا في ايه؟ ستجنيشن في الكامتريات يحصل ايه؟ اي بص اي دم ستجنن تتجلط. اي دم ستجنن تتجلط. اللي علمنا المعلومه دي مين؟ الفيركامتريات. قال لك الدم يتجلط لو في زياده نزوله او قله في سرعه الدم او الغشاء المبطن للفيسل فاز كده اندوسيل دامج انكريز فيسكوستي ديكريز فيلوستي. وسبب ده بروتين سي واس ديفيشنسي وبات كاري. ما خدتوش الكلام ده ولا بيور تشير؟ ها؟ جماعه لا لا مش عايز كلام بعد كده اخواني. فبيحصل هنا ايه؟ ها؟ رد عليا. ستاجنيشن. بيحصل ايه؟ رد عليا. بيحصل ايه؟ رد. ها؟ بيحصل ايه؟ ستاجنيشن. والستاجنيشن ليه؟ ثرومبوفليبايتس. ثرومبوفليبايتس ساعات تبقى سب كلينيكال وساعات تبقى سيفير. درجه العيان يجي لك بسيفير بيل في السكروتم وساعتها بيجي له انالجيزكس انتي بايوتكس وبيدريس. ها؟ وكمان بيبعت له يجيب كيس رفع للخصيه عشان الالم لما الخصيه بتشد بتوجع حاجه اسمها سكروتال اليفيشن او سكروتال سبورت زي الكيس كده بيرفع الخصيه عشان يقلل البين. صلوا على رسول. ها؟ ايه دي؟ ها؟ قولوا معايا. سب فيرتيليتي. ها؟ ثرومبوفليبايتس ساعات بيحصل هيدروسيل. هناخد ان شاء الله الحصه الجايه هقول لكم هيدروسيل اللي هي انكشاف ميه في التونيكا دي التستس قلنا حواليها طب اللير بروتين بريف اسمها التونيكا فاجينالس. الفاريكوسيل بيعمل كونجيشن في التونيكا ترشح ميه بيسموها هيدروسيل وده موضوع الحصه الجايه. ده حاجه كيس سيرجري لاكسس فلويد فورميشن ان ذا تونيكا فاجينالس بالعربي دوالي تعمل كونجيشن. كونجيشن يرشح ميه داخل التونيكا فاجينالس ودي اسمها هيدروسيل. تستيكولار اتروفي از فيري رير. في ناس بيقولوا برضو الفاريكوسيل بيعمل تستيكولار اتروفي نتيجه الاستجنيشن بيعمل هايبوكسيا. فاهم قصدي؟ والهايبوكسيا تؤدي الى تستيكولار اتروفي. عايزين رايكم؟ كل ده كل الكومبليكيشن دي هاكس الصف فيرتيليتي دي. يعني خلي بالك يا جماعه هو السبيرم كاونت بالايجاكوليشن كام؟ اكتر من 80 مليون 70 مليون. احنا عايزين مال سبيرم تو فيرتيلايز يا عم. غلطه سلوكو في البايتس يا عم. سيبك من الكلام شويه ميه في التونيك. ايه الهاكس ده؟ اطرفي ده كلام شعراء. عارف رايي انا اهم كومبليكيشن ايه؟ مش كله انكزايتي. نيروزس. واحد مصري شرقي عندنا بنحب جدا اورجانز اكتر من الليفر اكتر من الليفر طبعا. ليه؟ عايزين نخلف. وليه بنحب الخلف؟ ونحب خلفه الصبيان اكتر من البنات. والبنات بنحبهم. بس انا فاكر لما انا عندي ولادي مصطفى كبير بقالي سنه وبعدين بيجي الصغير. لو مراتي خلفت لي مصطفى فرحان بيها جدا وبصت بيها وقلت لها على السلامه يا غالي يا ام غالي. ليه جابت لي ودي وريسني؟ ايوه على فكره المصدر مهما نتعلم مهما نعمل عندنا الناس على العربيه بنحب خلفه الصبيان عشان الشيل عملناهم ياخدهم ياخدهم جوز بنتي. جماعه مش موجوده من قديم الازل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عير بانه بيخلف الصبيان صح؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بص من قديم هذا سيدنا رسول كان دايما الصبيان يموتوا فاهمين؟ والبنات هي اللي عاشت عليه الصلاه والسلام. فقال سيدنا محمد ايه؟ عيرؤيا ابطر ابطر يعني بعد ما تموت لن يذكرك احد لان اللي بيكمل اسمك انا اسمي ايه؟ ياسر اسمه مصطفى ياسر عبد الرحيم. بجد ياسر يخلف ولد اسمه ايه؟ عيل مصطفى ياسر عبد الرحيم اسمه يستمر ويختشي. لكن بسمت هتخلف لمين؟ لاهل جوزها. العيال هتخلفهم بيسموا على ايه؟ جماعه هي دي موجوده في العرب شتى الابايه. بقول لك ايه؟ والايه في القران موجوده بس طبعا هم اغبياء الكفره لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. مخلف بايه؟ ايه احلى تخليد لسيدنا الرسول؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني سيدنا الرسول في حاجه خلده هو مخلف بشهاده فبس هم مش شايفين دي فاهمين؟ فقالوا سيدنا محمد ايه؟ يا ابطر ربنا قال لهم ايه؟ ان شانئك هو الابطر. فاهمين؟ يعني اي انه عيب قال له ايه؟ يا ابطر فربنا رد عليه. اذا عندنا احنا كعرب من قديم الازل نحب الخلف وخلف الصبيان وكان زمان يوقدوا البنات. فاكرين الكلام ده؟ الحاجات المتخلفه مش معناها ان انا عندي التخلف ده. انا عندي هي بس نظره عمليه بس انا بحب بسامه اكتر من الصبيان. ده انا مرات بتخانق معايا كل يوم خناقه ان انا بفرق بين البنات والصبيان لصالح البنت. يعني دايما اعمل يبوس كل اللي عايزاه بحن عليها اكتر. تقول لي لا ولاد الصبيان جلس. ليه؟ لان الصبيان ولاد كلب. يعني اخش من بره او بره اخش من بره بس انت تروح حاطيني بره السبات ده جاي ارجعلي ده انا ممكن اللي بس اخلع عيني انا طول النهار بشتغل بروح الساعه 12 بين الليل والما فاهمين قصدي؟ اول ما افتح الباب بس انت بس تسمع مفتاح بيت تجري وتحضني وبتاع السبات قاعدين على الكمبيوتر انت جاي يا ناحية يلا هو اشكالكم مالك البلد العيل بيشوف كده ايه باسط لكن البنت لا طبعا يا سيدي ده كده ضغط البنات تحت ضغط فاهمين؟ عايز اقول ايه؟ اي راجل شكل بقى لما تقول له ايه؟ عندك دوال يا لهوي ده انا مره جاي يعني كان واحد تقول لي كده طب كمان اكسب ولا مش عارف تقول لك فكشفت عليه ما بكشف ببص له كده شفتوني روح يا عم فيعني السكروتم بتاعه قدام رقبتي كده يقوم واقف بقى بكتب عليه كده وهو طول الدنيا فاضيه وايه بقى؟ ايه؟ لو خبطت كده يموتني يعني فانا بكتب عليه كده كح لو سمحت كح الواد التمام بقى بقول لك كح الباشا بقول لك كح كح انا فاهمين انا ازاي؟ بعد ما كح جيت عنده بقى بوسين قلت له اقعد اه ما تقلقش سواء الدول في خزي اما قلت له كده اسال اسال لقيت بص الراجل سايب بقى يقول ايه؟ بص كان عامل فيها راجل ده غير كده وايه؟ قال لي اتكسر استر عليا ايه يا باشا؟ ايه يا باشا؟ لا عادي عادي ما تقلقش سواء ده ولا في لا بص التعليم ده عجبني جدا بقول ايه؟ ايه يا باشا والنبي ديك شفتها انها باشا وبدا بسرعه عادي بقول انا برضه زيك اكشف تاني لان انا متاكد عيب انا استاذ في الجامعه برضه عارف قال لي يا باشا طب ممكن سؤال ولاد محافظه يا دكتور نعم يعني مش الدوالي دي بتيجي للستات في الرجاله؟ انا كانت انا في الخصه والله ما ازاي؟ هو اتكلم على الفاريكوز فين؟ يقول لي يا باشا اللي انا اعرفه ان طول عمري اسمع الدوالي المره دي بتيجي للستات في الرجاله على الفاريكوز اه صح قال لي الدور عند الرجاله دي كانت انا في الخصه شد يعني قصده ايه؟ وقعدت قعدت ساعه يا ابني مالهاش علاقه طب يا باشا والله اللي جه ده ينفع تاني؟ يا ابني مالهاش علاقه والله يا باشا ده وانا في الخصيه عايز ايه رايك؟ ساعات بنعمل عمليه للعيان عشان خاطر العيان بص عنده سبيل كاونت نورمال وعنده مش عايز يتجوز ويقول لك انا هتجوز ابني ده وانا في الخصيه. يا ابني مالهاش علاقه اتجوز على فكرة الكلام ده حلو قوي. أحلى عيال شوف العيال المصري. بص ده مخ خفيف إيه بقى بص دول بقى أحلى عيال. وكل واحد له تعليقات وله فيو وتسمع بص يعني العيال المصري ده مخيف جدا. كان واحد واقف في العيادة من 5 العصر لاتنين بالليل ساعات ما يزهقش. كل عيال حسوه كده. ماشي حضرات يبقى ده اسمه ايه؟ انكزايتي نوز بالذات في ايه؟ في الدول الشرقيه بتاعتنا. فمين قصدك؟ صلى على الرسول يلا ايه الكومبليكيشنز؟ ها؟ ها؟ يلا ها؟ سفرتيلتي ها؟ ثرومبوز هيدروسين السكر اخضر فيري فيري فيري فيري انا عمري ما شفت حاجه جابت سكر اخضر. يقول لك الكونجيشن بيعمل اسكيميا يعمل اتروفي مع السيرمال انجن الخصيه كل ده كلام هاكس. في رايي انا انكزايتي is the most common complication this country. يلا السؤال الاخير في حصتنا والمره الجايه فين السؤال الاخير. انا عايز يا جماعه بص وير ما انت عايز هاتوا بس جيت لي بسيرة جيب لي تذكر الف احمد لان هو لما بتحلك اسالك السؤال ده قول اي حاجه خد الدرجه بس الفي يعني ده بص حتى لو بتالف الف على بيز يعني بص لو لقيت نفسك هتقول حاجه اكسبتك ما تقولش حاجه تقول والله ما اعرفش لكن انا ممكن برضو الف بس على ساينتفك بيز ده تاليف محمود يعني ممكن انا في اللجنه تزيد السؤال جماعه بيت يعني بص واحد صديقي في التراب بيسقط على سؤال بس بالتراب لازم ما تغلطش في ولا سؤال واحد صاحبي واحد سقطه على ايه؟ كان بيتكلموا على الامبوتيشن في اللور ليم فبيقول له السياتيك نيرف ماشي معاه ارض اسمه السياتيك ارتري فاهمين قصدي؟ فلما بنيجي نقطع السياتيك نيرف بيخر فلازم بنربطه عشان في ارتري واسمه السياتيك ارتري فقال له قول لي السياتيك ارتري برانش منين؟ فصاحبنا بقى بينه وطالع من اللجنه بقول له يا استاذ مش انت بتدي دروس؟ تعالى دروس يعني هم حافظين العلم يعني قول لي بقى السياتيك ارتري برانش منين؟ عمري ما قلت يعني عارف السيرت الارض بريتش دي ولا سالت المره الطلبه في الحصه قالوا لي نربط السيرت اثنين مع السيرت الارض بصراحه انا عمري سالت ليه السؤال بريتش دي ولا قلت للطلبه اللي جه في دماغي هو بيفاجئني بالسؤال بقول اقول لابو ياسر بقى شوف الظبط انت راجل بتاع دروس خصوصيه يعني المفروض بتقرا وبتذاكر وبتاع الستاتيك ارتري قلت له ما احنا بنربطه قال لي ايوه ده بريتش منين قلت له ايوه ده معروف بالانفيري جلوتيه قال لي يا ابني ليه عرفتها منين انا عارفه طلعت صح ليه السالك ارتر نازل من هنا من ورا البطن من هنا ايه البلاد سبلاي بتاع البطن في سبير جلوتيل وفي جلوتيل ما فيش غيرهم هنا فقلت اكيد الاوطه هو اللي بيديه يعني والله ما اعرف خد انت مش من الفير جلوتيل قال يا ابن الجنيه قال لك ايه دي تقول لي في ورق انت ما تقراش من ورق ايه المرايه انت بتضيعها خليك ورا المرايه ترى من ورا تنجح صدقني انا عمري ما قريتها وانا فوجئت انه قال لي صح انا اللي قلت لك بس ما عملتوش كده قدام عملت في عالم قضي انا عامل قلق ومن وقت ما قلت بصوره ايه الشهاده لله ابو ياسر ده صاروخ اناتومي الراجل ده هو مخدوع اني كنت عارفه انا ما اعرفهاش خالص انا اعرف هم اللي ورا اتنين اركس في رجولتين وفي رجولتين قلت اكيد ده من الاوطى ده اسمه ايه؟ تاليف يعني مش تحشيش قوي ايوه طيب هيكون بالاكسترنال كاروتد انت فاهم قصدي تمام يلا ها هاو تو انفستيجيت يعني الفي على بيز ما انتش عارفه ما فيش بيز يا باشا انفستيجيت ذا بيز بص دولار اللي هي دولكس اربع دولار جدع يا في في دولار عليك حاجه اي فيسل اي مرض في فيسل هناخده السنيني تقول لي دولكس دي الترا ساوند بتاع الفيس طب اسمعني بس طب تعالى لا لا انا مش عايز رغي انا بص تعالى على ايه المرض اللي خدناه النهارده يا الحاج مرض في الفينز بيعمل صف التري صح مش كده مرض في الفينز بيعمل صف التري انفستيجيت ذا فينز دوبلكس صف التري سي من الانز يعني قصدي اقول ايه بص يا جماعه لو انت فكرت في المرض قالوا لي مرض بيصيب الفينز نتيجته اللي تخوف الناس يعمل صف التري يلا هاو تو انفستيجيت تقول بص يا باشا فاليكوسيل عمل صف ارتين يبقى نعمل ايه؟ كان فاليكوسيل دوبلكس اي فيسل ما دوبلكس اكتر سبب على طول فاهمين قال ده رقم اثنين سي من الناس بس اي حاجه يبقى هاو تو انفستيجيت دوبلكس وسي من الناس بس خلاص بس ماشي حضرتك الدوبلكس بقى الدوبلكس بيوريك ايه يا عروسه؟ الباثولوجي يقول لك بقى ايه؟ بص الدوبلكس اكتر سبب ها عايزين تمشوا خلاص تعبتوا ها؟ ده في الاول بس يا توت. ها؟ في الاول. انا بص عايز تاخد ساعتين. لا تبقى ساعتين الا خمسه ولا ساعتين وخمسه. ساعتين طبعا ما تروح منها لسه العصر. ها؟ مش هتحبها لنا ساعتين كده، لا ساعتين وفي نص ساعه في نص. جماعه بصوا عايز اعلمكم معلومه. حد في طلب في شافه وتشيل ده؟ بص يا جماعه يعني انا بحكي لهم الواد الانتباه كده. يقول لك قول لي الدوبلكس وري ايه؟ بالظبط يعني قول له بصوني. يعني كان طالب زي ده يعمل ايه؟ عملت ايه؟ قال له باشا نعمل دوبلكس سيمن اناليسيس. فرق ايه؟ طيب يعني لو عدى عيان جالك فاريكوسين في حياتك بعته مركز مصر اشعه تقول له روح اعمل ايه؟ دوبلكس الترا ساوند على السكروتم والتستس والحته دي. تعتقد الريبورت اللي هيجي لك مصر اشعه كان مكتوب في ايه؟ فاهمين؟ هتقول يا باشا هيجي لنا زيرس دايلاتيشن دوكتورس اللي هو ديزيز يعني فاهمين؟ هيوريك ايه مثلا؟ سوليتري سيلود نوديول بتطلع عمال يفكر ايه مثلا؟ يعني هيوريك نوديول في السيلو وعين بريست ماس مثلا حاجه تشيل يا ابني هيوريك ايه؟ قول له ممكن افكر انما مثلا انت مزعقني ما انا ما بزعق بطلبك يا عم ما تخلص هيوري ايه دوبلكس؟ يوري ايه في ايه؟ يا لهوي في الام البنفسجيه هيوري ايه؟ قول ها؟ دايلاتيشن توشي واصل وزبامبيني فور والكريم ستيرك والفينز دايليتد والفال فانكشن ديفكتيف في ريفلكس بلاد فروم اباف داون. ايه اهم كلمه في الشفا واقولها لكم وامشوا بقى كفايه عليها؟ اهم كلمه ايه في الولاد؟ بعرف في الشفا وانت عارف هتقول ايه؟ يبين الريفلكس هو الدم ماشي ازاي يا ريس؟ فروم بيلو اب. هو يقول ايه؟ الدم ماشي من اب بيلو. دي ديفيدنت ان الفيزو ميسر. بص يبقى هيوريك ايه؟ حاجات كتير بس الكلمه اللي هو عايز يسمعها كلمه ريفلكس. فاهمين؟ يوري بقى قول ها؟ دايلاتيشن والبابيني فور والفيز دايليت والفيرا فانكشن ديفيكتيف وايه؟ الشكل اللي هو عايز يسمع فينا ده. بص طالما ان الدوبلكس يوري ايه؟ يبقى عايز لفظ اسمه ريفلكس. قول الباقي ما قلتش الباقي غلط هو ده اللفظ اللي بيكيف الواحد. كان اسمه ايه؟ تخرج فيه المره الجايه فين دول فيريكوسين؟ يس احيانا بنط كتير قوي بنط. يعني ايه مش فاهم برضه سؤال؟ لا ما هو الدوبلكس بيوري الفيريكوسين السيمن بيوري الليزر بتاعته لو في ليزر. جماعه تركيه واحده جماعه بس بس لا لا لا بحب ان ما تمشي كده بس بس بس استفدتوا ايه النهارده؟ يعني ها ايه الديفينيشن اوف الكوسير؟ ده نتيجه في الوصف بطني فور بعد كريم بطني فليكس وفيز عايز ابقى سالو كده. طيب الاناتوم اوف ذا فينز عندنا كام فينز دريلنج؟ ثلاثه. طب هو الفينز دي يمين ولا شمال؟ شمال. شمال. طب ايه الايتيولوجي؟ ايه الكلينيكال بيكتشر؟ بص امسكوا حنان عايز اقول لكم ايه؟ راجل بيت بص امسكوا حنان ايوه ده راجل كبير بص امسكوا حنان بص امسكوا حنان ماشي على ضرب بعد كده ايه الكومبليكيشن؟ سفر تلك النيوروز هيدروسير ايوه اتروفي اند اكزايتي نيوروزيس هاو تو انفستيجيت دوبلكس ويت سيم اناليسيس ان شاء الله يكون معدل القادم يوم الاثنين الساعه 2:30 في البريد ان شاء الله الاسبوع الجاي هتلاقي خلي بالكم يا جماعه معلش دفعتكم انا بس بقول الاسبوع ده بيجربوا ايوه طبعا بيحضروا عندي وعند غيري وعشان يقرر القرار المصيري في حياته هياخد درس مع عميل ولا الحياه هتقع فاهمين؟ خلي بالك والضربه اللي بتجرب دي ما بتذاكرش اصلا يعني خدت هنا هنا هتضيع من الاسبوع الاسبوع ده اعمل سلوين للريد سيرنا عشان الناس تجرب من الاسبوع الجاي. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.